ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل تعلم يا أخي المسلم أن مدرسة الصيام فيها تربية للقلوب؟ هذه القلوب التي إذا آمنت وصلحت واستقامت، استقام البدن ومن بعده استقامت الحياة من أولها إلى آخرها. ما هي أعظم الآثار في مدرسة الصيام على عبادة القلب؟ هناك عدة أمور. أولها أن مدرسة شهر رمضان المبارك تربي في القلب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الصيام لا رياء فيه، أي لا رياء فيه من جهة العمل، إلا إنسان مثلا يصوم نفلا ثم يقول للناس أنا صائم، لكن في غير ذلك الناس لا يعلمون أنه صائم. فهو يربي في القلب الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا يربي في القلب مراقبة الله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم أنك أكلت أو لم تأكل، أو شربت أو لم تشرب؟ ولهذا تجد الصوام والحمد لله يتربون على هذه المراقبة، وهي عبادة قلبية جليلة، فينبغي أن يغذوها في قلوبهم حتى تستمر معهم طول حياتهم، فيكونون مراقبين لله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. ومن هنا فإن من أعظم ما يمكن أن يكون له تأثير على قلبك سوى هذين، أعني سوى الإخلاص والمراقبة، أن شهر الصيام يصفي القلب في حبه وخوفه ورجائه لله سبحانه وتعالى. انظر إلى الصائمين وإلى المسلمين في كل مكان، كيف أن هذه القلوب تعلقت بالله، كيف أن هذه القلوب صارت راجية خائفة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، ترجو ما عند الله، تخاف أن لا يقبل منها عملها وصيامها. ألا ما أعظمها من تربية وبناء للقلب. فيا أخي في الله اهتم بتربية قلبك. أسأل الله يجعلني وإياك من الذين تستقيم قلوبهم على طاعة الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟